إذا انتهى وقرب من المقام يقرأ واستخدم مقام إبراهيم صلى الله عليه وسلم. نعم. حتى وإن لم يصلي عنده في الصلاة من لو كان في زحام أو شيء ذلك. ظاهره أنه إذا صلىهم عنده استخدم مقام إبراهيم صلى الله عليه وسلم امتثل الأمر. أما إذا صلىهم في مكان آخر ما امتثل الأمر للأمر. وإن كان يعني قد يكون معذور. نعم. إنما يقولها يقرأها إذا صلى خلف المقام. نعم. ثم رجع إلى الركن فاستلمه ثم خرج من الباب إلى الصفا فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله أبدأ بما بدأ الله به. نعم. هذا فيه مشروعية استلام الحجر بعد الكامل صلاة الركعتين وقبل الذهاب إلى السعي يشرع له أن يستلم الركن الحجر ثم يذهب إلى الصفا إن تيسر وإذا تيسر فلا حرج ثم يذهب إلى الصفا فإذا دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله. نعم. أبدأ بما بدأ الله به. الله تعالى بدأ بالصفا يعني يبدأ بالصفا ثم بالمروة. نعم. وفي رواية ابدأوا بما بدأ الله به صلاة الجمع صلاة الأمر. نعم. فبدأ بالصفا فرقى عليه حتى رقي عليه رقي يرقى هذا من الرقية الصعود. أما رقى من الرقية ومن العزيمة هذه تقرأ على المليون رقاه يعني لفت عليه ثم رقي صعد. نعم. فرقي عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا ثلاث مرات. قال السنة إذا صعد الصفا أو المرة يسن له أن يكبر الله ويوحد الله ويهلل ويدعو ثلاث مرات يرفع يديه والله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم يدعو ثم يكرر الذكر مرة ثانية الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم يدعو ثم يكرر في المرة الثانية ثلاث مرات يفعل هذا. هذا السنة على الصفا وعلى المروة. هذا ليس بواجب لكن يستحب. ثم ينزل من الصفا فيسعى بين الصفا والمروة. نعم يرفع في الذكر والدعاء الجميع حتى ينتهي. نعم ما ذكر فيها. نعم. ثم دعا حمد الله صلى الله عليه وسلم فلاح ذكر. نعم هذا معروف في الأدلة الأخرى إذا قال الحمد صلى الله عليه وسلم طيب حسن. نعم يقول لا إله إلا الله لا شريك له ثم يدعو ثم يعود لا إله إلا الله ثم يدعو أكبر. نعم كبر ثلاث مرات في الذكر والدعاء. نعم. ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا ثلاث مرات ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدمه في بطن الوادي سعى حتى إذا صعدنا مشى حتى إذا صعدت مشى حتى أتى المروة. نعم هكذا يسمى السعي يعني سعى يعني أسرع وهروة. إذا انصبت قدمه في بطن الوادي سعى يعني سعى يعني أسرع في المشي. والسعي يطلق على الذهاب والقصد ويطلق على الإسراع والخبط. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لما صبت قدمه في بطن الوادي سعى سعي الإنسان المجهود حتى إن إزاره لتدور به عليه الصلاة والسلام. فلما صعدتا وقف عن السعي. والآن وضع فيها العلمان الأخضران هذا هو المكان الذي يسعى فيه من الخضر من العالم الأخضر إلى العالم الأخضر يسعى فيه يعني يهرول سنة للرجل دون المرأة. نعم وليس بواجب. نعم. حتى إذا صعدت مشى حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا يعني وقف واستقبل القبلة وكبر الله وحد الله ودعا فعلها ثلاث مرات كما فعل على الصفا. وهذه من المواطن التي ترفع فيها الأيدي في الدعاء في الحج ستة مواطن ترفع الأيدي في الحج. الموطن الأول على الصفا والموطن الثاني على المروة والموطن الثالث في عرفة والموطن الرابع في مزدلفة والموطن الخامس بعد الجمرة الأولى والموطن الثالث بعد الجمرة الثانية في ستة مواضع ترفع فيها الأيدي في الدعاء في الحج. نعم

ماذا قلت؟ قال قلت لبيك بإهلال كأهلال النبي. قال إنما معي هدي فلا تحل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ساق معه من المدينة هدي، وساق علي معه هدي من اليمن. فكان جماعة الهدي الذي ساق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة، والذي ساق علي بجنين مئة، علي ساق 37 والنبي صلى الله عليه وسلم 63، فكان الجميع 100. فلهذا بقي علي على إحرامه لأنه ساق الهدي. وأما أبو موسى الأشعري فكذلك أهل بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، قال لبيك بإهلالك أهل النبي صلى الله عليه وسلم، فأمره النبي أن يتحلل لأنه ما ساق الهدي. قال له أمره أن يطوف ويسعى ويقصر ويتحلل، دل على أن من ساق الهدي فإنه لا يتحلل، ومن لم يسق الهدي يتحلل، هذا هو السنة. ودل على جواز تعليق الهدي بما أهل به فلان، قل أهللت بما أهل به فلان بن فلان، هل أهللت بما أهل به العالم فلان؟ فإذا وصلت إلى مكة تنظر ما أهل به تكون مسلح، كم متمتع تكون متمتع، وكم قارئ تكون قارئ. وكذلك أيضا يجوز الإنسان أن يحرم إحراما مطلقا ثم يصرفه لما أراد، يلبي عند الحرم قل لبيك لبيك اللهم لبيك، فإذا وصل إلى مكة إن شاء جعله عمره، وإن شاء جعله حج، وإن شاء جعله حجا وعمرة. نعم نعم يجوز فسخ تغيير النية، النبي أمر الصحابة كلهم غير النية فسخوا الحج إلى عمره. نعم فسخ الهدي لغيره، ما يقال فسخ الهدي لغيره، ما فسخ الهدي نفسه إذا كان عامل، هذا عامل عامل وكله يسوق الهدي يكون معه، واللي يسوق الهدي يكون معه، يسوق الهدي ويكون معه، يكون معه اللي يسوق الهدي، إلا إذا سق الهدي من بلده ما حج فلا يجوز، ولا كما كان النبي يرسل بالهدي وهو في المدينة فلا يمتنع. أما إذا كان يحج يكون معه، وإذا كان عامل يساعده ما يعتبره سق الهدي. نعم نعم نعم مثل ما فعل علي وموسى الأشعري، قال لك بإهلال كإهلال النبي. نعم إذا أحرم إحرام مطلقا ماذا يقول عند المقاتل؟ لبيك لبيك اللهم لبيك، كله في بالإحرام ولا يعين شيء، ثم يعين بعد ذلك. نعم فلما كان يوم التروية توجه إلى ميناء فأهلوا بالحج، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر. فلما كان يوم التروية توجه إلى ميناء فأهلوا بالحج، هذا في مشروعية الإهلال المحلين بمكة يوم التروية هو اليوم الثامن، في الرد على من قال إن المحلين يهلون في اليوم الأول للحجة. النبي صلى الله عليه وسلم أمر الذين أحلوا من عمرتهم أن يهلوا بالحج يوم التروية من منازلهم من بيوتهم. قال بعض العلماء يهلون من المسجد الحرام أو من تحت الميزان، هذا قول ضعيف، لأنه إذا كان من تحت الميزان كيف متى ينتهي الحجاج؟ إذا كانوا مليونين متى ينتهون يحرمون من تحت الميزان كما قال الحنابلة؟ صوبنا يهلون كل واحد يهل من مكانه مسكنه، والذين بقوا على إحرام كذلك يتوجهون إلى ميناء، فيتوجه الجميع جميع الحجاج توجهوا إلى ميناء في اليوم الثامن وهو يوم التروية. ثم التروية لأن الناس يتروون من الماء وينقلون الماء إلى المشاعر، لأنه في ذلك الوقت ما في ماء في المشاعر، يتروون من الماء جميع الحجاج يتوجهون إلى ميناء في اليوم الثامن. من كان على إحرام يتوجه إلى ميناء، ومن كان محلا يحرم، ومن كان من أهل مكة يريد الحج يحرم من بيته ثم يتوجهون إلى ميناء جميعا. نعم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة. وهذا السنة للحجاج أن يصلوا خمسة فروض في ميناء، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، قصرا بلا جمع، تقصر رباعية ركعتان ولا تجمع لأنهم نازلون ما في حاجة إلى الجمع، ثم بعد صلاة الفجر يمكث حتى تطلع الشمس، ثم يتوجه الحاج إلى عرفات. نعم والسنه ان ينزل بنمره الى الزوال يتيسر، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، امر بضربه له قبه بنمره فجلس فيها حتى زالت الشمس، وان لم يتيسر له كما هو الحال الان يدخل الى عرفه. وفي دليل على جواز استغلال المحرم بالخيمه وانه لا حرج في ذلك، ولهذا استغل النبي صلى الله عليه وسلم القبه التي ضربت له، وهذا بالاتفاق الخيمه والشجر لا باس، لكن اختلف العلماء فيما يتحرك بحركه الشمسيه والسيارة التي تتحرك، فالحنابلة وجماعة يقول لا يستظل بها، كذلك الشيعة، ولهذا تجد الشيعة والرافضة يكشفون سيارات، يصلون يحرمون في سيارات مكشوفة بناء على مذهبهم، والحنابلة كذلك، فالحنابلة عليهم أن يفعلوا هذا، يرون أنه لا يستظل بها. والرواية الثانية عن الإمام أحمد أنه يستظل بها، لكن المذهب أنه لا يستظل بها، والصواب أنه لا حرج فيها، يستظل بالسيارة، سقف السيارة أو بالشمسية. والنبي صلى الله عليه وسلم أظله أسامة وبلاد يوم رمى جمرة العقبة بثوب يظلونه من حر الشمس، فلا حرج في هذا، وإنما ممنوع ستر الرأس في ملاصق، ليس ممنوع تضليل الرأس، هذا تضليل، تضليل الرأس من بعد لا بأس، لكن ممنوع جعل ملاصق على الرأس كالعمامة والوترة والساقية حتى لو شده بسير إنه ممنوع، لأن هذا تغطية، ممنوع تغطية الرأس لا تضليل الرأس، تغطية الرأس هو الممنوع، أما تضليل الرأس بالخيمة أو الشمسية فلا حرج. نعم. فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية، فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصوى فرحلت له فأتى بطن الوادي فخاطب الناس وقال إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث كان مسترضعا في بني سعد فقتلته ذيل، ورب الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب. يعني في النبي صلى الله عليه وسلم نزل بنمرة للزوال ثم أمر بالقصة وهي ناقة فرحلت له فخطب الناس في عرنة بطن عرنة، فنزل أولا في الضحى في نمرة وخطب الناس في بطن عرنة على ناقته، فتح الله واسمع الناس خطبة عظيمة قرر فيها قواعد التوحيد وهدم أسس الشرك وحرم الحرمات الثلاث الدماء والأموال والأعراض، وقال لا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، يوم الحرام وهو يوم العيد وهو يوم عرفة ويوم العيد أيضا، في شهركم هذا في بلدكم هذا، وجاء أنه قال هذا أيضا في خطبته يوم النحر، ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا يوم النحر في بلدكم هذا مكة، في شهركم هذا في الحجة شهر الحرام وبلد الحرام ويوم الحرام، وأبطل أمور الجاهلية كلها، قال على أن دماء الجاهلية موضوع تحت قدمي هذه، وأول دم أضعف دم ربيعة ابن الحارث كان مسترضعا في بني سعد فقتلته الذئب، وربا الجاهلية موضوع كلها لباطل، وأول ربا أضعف ربانا ربا عباس بن عبد المطلب كانوا رابوا في الجاهلية فأبطله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقت صحيح في وقت الوقوف يبدأ من زوال الشمس. يأتي الآن إن شاء الله شوف. فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يؤطين فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون، قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت، وقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس، اللهم اشهد ثلاث مرات. نعم. هذا في بين حقوق النساء على الرجال، حقوق الرجال على النساء، وأوصى بالنساء خيرا وقال إنهن عوان عندكم بشرات، ختمهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله بالعقل، وإن لنسائكم إن لكم عليهن حقا ألا يطين فرشكم أحدا تكرهونه، وألا يعلن في بيوتكم لمن تكرهون، وإن لهن عليكم وإن لنسائكم عليكم حقا ألا أن تطعموهن وتكسوهن بالمعروف، جاء في غير هذا ولا تضرب ولا تقبح إلا في البيت

يستقبل القبلة ويدعو ويرفع يديه واقفا أو جالسا أو راكبا، الأمر في هذا واسع. نعم، جمهور هذا هو الأحوط وفعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ما إذا حج إنسان وقف قبل الزوال هذا هو محل النظر ومحل التأمل. الآن فإذا تبين لطالب العلم أنه أذهب الحنابلة الصواب أفتاهم بأن حجه صحيح، وإلا أفتهم بأن حجه غير صحيح. نعم. واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص، وأردف أسامة خلفه ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد شنق للقصوى الزمام. هذا هو السنة، الوقوف استمرار في الوقوف حتى تغرب الشمس، والنبي صلى الله عليه وسلم خالف في ذلك هديه هدي المشركين، فالمشركون كانوا يدفعون من عرفة قبل غروب الشمس، إذا صارت الشمس فوق الجبال كعمائم الرجال دفعوا، فخلفهم النبي صلى الله عليه وسلم فلم يدفع إلا بعد غروب الشمس، حتى استحكم غروب الشمس وغاب القرص تماما، تحقق غروب الشمس دفع. والسنة للحاج في هذا الموقف أن يكثر من الدعاء والتضرع والابتهال إلى الله، فإنه يوم عظيم وعشية عظيمة ينزل فيها الرب إلى سماء الدنيا ويباهي في أهل الموقف ملائكة ويقول يا ملائكتي انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا من كل فج عميق، أشهدكم أني قد غفرت لهم. من عظيم ينصرف أناس من هذا الموقف كما ولدتهم أمهاتهم، ينبغي أن ينتهز هذه الفرصة العظيمة، وإن لبى أو قرأ شيئا من القرآن فحسب. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يزل رافعا يديه على ناقته حتى أنه لما سقط الزمام أخذ الزمام بيده وبقيت يده مرفوعة عليه الصلاة والسلام، ولم يكن صائما في هذا المكان بل هو مفطر. السنة الحاجة نفطر في يوم عرفة، يكره الصوم، وجاء النهي عن الصوم في يوم عرفة بعرفة، سلف العلماء هل هو محرم أو مكروه على قولي. ولما شك الناس في صومه أرسلت أم الفضل وأحدى زوجة النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فيه لبن فشربه والناس ينظرون فعلموا أنه مفطر عليه الصلاة والسلام. فالسنة الحاج أن يكون مفطرا ليكون لك أعون على الذكر والدعاء، ولم يزل عليه الصلاة والسلام هكذا ملبيا داعيا مفطرا حتى غابت الشمس، فدفع بعد استحكم غروبها وأردف أسامة خلفه من عرفة إلى مزدلفة، ثم أردف الفضل بن عباس مزدلفة إلى منى. فيه حسن الخلق عليه الصلاة والسلام وأنه وتواضعه على خلاف عادة المتكبرين، المتكبرين لا يأنفون أن يكون معهم أحد، الأرداف ما كبراء والملوك وأهل الأنفة والكبر لا يظن يركب معهم أحد، فالنبي متواضع عليه الصلاة والسلام سيد المتواضعين. وفي جواز الأرداف على الدابة إذا كانت تطيق، فدفع عليه الصلاة والسلام بسكينة، كان يقول الناس لا السكينة السكينة بيده، فإن البر ليس بالإضاعة حتى لا يضر بعضهم، ليس البر بالإسراء. وكان يجر الزمام حتى إن رأسه يصيبه ذلك رحلة حتى لا تسرع، فإذا وجد متسع أرخى له الزمام حتى تصعد. نعم. وقد شنق القصوى الزمام حتى إن رأسه لا يصيب مورك رحله، ويقول بيده اليمنى أيها الناس السكينة السكينة، يعني إلزم السكينة عليكم السكينة. نعم. كلما أتى حبل من الحبال أرخى لها قليلا، حبل يعني الرمال المرتفعة، كلما أتى حبلا من حبال الرمال أرخى لها قليلا حتى تصعد. نعم. ثم إذا كان هناك مضيق شد الزمام حتى لا تسرع. نعم. فذلك ينبغي لأصحاب السيارة هكذا لا يؤذون المارة لا بالأصوات صوت الأبواق ولا بغيرها ولا بالإسراء، بل يرفقوا بالمارة، يرفقوا ويقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم في عدم الإسراء وعدم الجلبة والصوت. نعم. حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا. هذا السنة، السنة للحاج أن يصلي المغرب والعشاء في مزدلفة جمعا وقصرا، المغرب ثلاث والعشاء ركعتين، بأذان وإقامتين، يؤذن للأولى ثم يقيم لكل صلاة، صلى المغرب ثلاث والعشاء ركعتين كما فعل في عرفة، بأذان واحد وإقامتين، أقام الظهر وأقام العصر، ولم يسبح بينهما، إلا يصلي بينهما صلاة السبحة، لأن المجموعتين ليس بينهما صلاة. هذا السنة،